أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم. إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. لا إله إلا الله. يقول تعالى مخاطبا عباده المؤمنين محذرا لهم من طاعة أزواجهم وأولادهم بترك ما فرض الله عليهم وما شرع لهم. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. سبحان الله، أقرب الناس يكونون أعداء. كيف هذا؟ نعم، يكونوا بطاعتهم في معصية الله، بطاعتهم في معصية الله. وقد جاء في سبب نزول هذه الآية أن من المؤمنين الذين أرادوا الهجرة أو أرادوا الجهاد شبطهم أو أراد بعض أزواجهم وأولادهم أن يثبطوهم، يقولون كيف تهاجرون وتتركوننا أو تجاهدون فتتعرضون للموت والقتل وتتركوننا، فهم يثبطونهم. قال الله محذرا للمؤمنين من طاعتهم في ذلك بترك الهجرة وترك الجهاد، وأنهم بهذه الرغبة يكونون أعداء. فمن يثبطك عن الخير ويأمرك بالمعصية هذا أعدى ممن يؤذيك في نفسك أو مالك. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، يعني بعضهم ليسوا كلهم، ولهذا قال من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، ثم أكد ذلك بقوله فاحذروهم، يعني احذروا أن تطيعوهم. فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. وكأن بعض المسلمين، بعض الذين هاجروا، أرادوا أن يعاقبوا أزواجهم وأولادهم بعد ذلك، فندبهم الله إلى العفو، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. فالجزاء من جنس العمل، فمن عفا عفى الله عنه، ومن غفر غفر الله له، ومن رحم رحمه الله. ثم قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، يعني افعلوا من طاعة الله وامتثال أمره وترك ما نهى عنه، افعلوا من ذلك ما استطعتم. فلا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة،